قبل نمر كما ما تحاجة ثم للبايع فينا في قبضه وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد. هم بتعاملوا باليمني وهو ادعى انه اشتراها بجولة سواء القول قول مدعي اليمني. نعم. ثم للبايع فينا في قبضه والقول للبايع هذا فينا في قبر الثمن سواء إذا أدعى نفى قبر الثمن فالقول قول إذا الأصل بقى أنه غير ثمن سواء مطلقة يعني سواء جاء الاختلاف في المجلس ولا بعد المجلس سواء كان المبيع في يد البايع ولا في يد المشتري سواء جرى العرف بأن البايع لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن أم لا وسواء وجدت قرينة أخرى أم لا إلا في السلم ففي المجلس فقط لأنه شرطهم جوا التسليم في الثمن يعني القول له فينا في هلا أي ونش كل شيء قوم جلّا مجوّي كلهم وفي قدره وجنسه القول للبايع في قدر الثمن هلوها شب لا بيدوروا لها اختارات المن اختارات عزرة ما عندناش ما وهي بيوت وهي بيوت معروفة كلها هي بيوت معروفة معروف ان ذو حالات له فلا تحسب ولا شرط من ذول الشروط بس معناته مطلقا ان ما هو شروط بشرط وكل ذا الاشياء ممكن اشتراطها مطلقا معنى ما بالشي ذا الامور كل ذا الامور ممكن اشتراطها ومطلقا معنى ما بالشرط وفي قدره وجنسه اذا اختلفوا سواء في الثمن ونوعه نوع الثمن هل هو فرنسي مثلا او هو يمني ولا سعودي عايز بيجوا التعامل بهن سواء وصفته قبل تسليم المبيع لان عاده مثلا كون الفضه والفضه مثلا هي ريالات سعودي ولا ريالات فرنسي هذا نوعين ولا صفته كونها ذهب عيار 21 ولا ذهب عيار 18 ولا نحو ولا فضة 90 ولا 95 لا بعده فللمشتري فالقول المشتري سواء بعد تسليم المبيع هذا في نوع الثمن وصفته قبل التسليم القول للبايع بعد التسليم للمشتري كل واحد يروح جل واحدة حبة.